سماحة الشيخ، ما صيغة عقد الزواج وما هي شروطه وما هي الآيات التي تقرأ مأجورين؟ الزواج له شروط وله أركان لا بد من توافرها، وخطوة النكاح معروفة، إن الحمد لله مذكورة في كتب الحديث في كتاب النكاح، إن الحمد لله نحمده ونستعند عند العقد يقولها أفضل، وإن قال زوجتك وقال قبلت ولم يأتي بخطوة ولا غيرها فلا بأس إذا كان توافرت الشروط، إذا كان الزوجان خاليان من الموانع وبرضاء الزوجين وحضور شاهدين وصدر من الولي بولي المرأة الذي هو أقرب عاصمتها فلا بأس إذا توافرت الشروط. إن قرأ الخطبة إن الحمد لله المعروفة فلا بأس هو أفضل، وإن لم يقرأها فلا حرج. الرسول صلى الله عليه وسلم زوج المرأة بغير خطبة التي أهدى نفسها إليه وهبى نفسها له، قال لخاطب زوجتكها بما معك من القرآن، ولم يذكر عنه أنه خطب على الخطبة المعروفة. المقصود إن قرأها الإنسان فهو أفضل إن الحمد لله إلى آخر، وإن زوجها بذو خطبة قال زوجته قال الزوج قبلت بحضر الشاهدين وصدر من الولي الشرعي فلا بأس إذا توفرت الشروط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.